هنا بالود داعمنا المعاني سماء من أزاهير التهاني وسمنا النور شائقة الأماني هدينا الكون من لغة التفاني. هنا بالعلم جاوبنا خطانا وسطر وعد نطيانا صفانا وعانقنا المداحين ارتانا شراعا فيه ناس تسقي دعانا. هنا بالود داعبنا المعاني سماء من أزاهير وسمنا النور شارقة الأماني هدينا الكون من فوة التفاني. من التاريخ ينهلنا الرخاء يعطر صفوة دنيانا الوفاء من التاريخ ينهلنا الرخاء يعطر صفو دنيانا الوفاء بأن نمضي ويلهمنا الصفاء فضى الإخلاص سطر قلبا. هنا بالود داعبنا المعاني سماء من أزاهير التهاني وسمنا النور شارقة الأماني هدينا الكون من لغة التفاني. رؤى سلطانة تمضي في مدانا وننهل فيضها أنا دعانا نبادر بالندى في مبتغانا سابق بالغدى عودا حبانا. إلى الآتي تنادينا وئاما وحملنا قصائدنا سلاما نساجنا الهدي في الدنيا وساما قطفنا المجد حققنا المرام.